إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها ثلاثة أمور. ذكر فيها توحيد الخالقية، أو بما يسمى بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهذا يسمى بتوحيد الربوبية، أي بأنني أعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون الكون، خالق الأسباب والمسببات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العبادة، وهو فعل العباد مع الله. فإذا صليت، زكيت، حججت، صمت، قرأت قرآن، تصدقت، هذا فعلك مع الله لا يكون إلا له، يسمى بتوحيد العبادة، بأن تجرد القصد والنية لله. الحكمة التي يثبتها أهل السنة: لعلكم تتقون. أولا، الله عز وجل نعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر لشؤون الكون، هذه تسمى بتوحيد الربوبية، بأنني أعتقد أنني أفرده بالخالقية. الله عز وجل هو الخالق، خالق السبب والمسبب، فلا يجوز لك أن تنسب سبب، تقول هذا سبب كوني ولم يجعله الله سببا. الله عز وجل مثلا يقول: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، الودق المطر. إذن السحاب الله عز وجل جعله سببا في نزول الودق المطر. ألم ترى أن الله، فبين لك أنه هو الذي خلق هذا السبب. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، فهو الذي خلق السبب، هذا السبب سينتج منه مسبب وهو المطر، وهذا المطر سيكون سببا للزرع الذي هو المسبب. فقال: ألم ترى أن الله، أن الله لتعتقد أن هذا السبب منه، يسمى سببا كونيا. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. إذن السبب هو السحاب، فالله جعله سببا يسمى بالسبب الكوني. خرج منه مطر، هذا المطر سببا لإنبات الزرع. قال تعالى: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي بهذا المطر أنبتنا به جنات وحب الحصيد، الزرع والنبات والبساتين. إذن جعل الله السحاب سببا لنزول المطر، وجعل المطر سبب لإنبات الزرع. إذن لا يجوز لك أن تجعل سببا كونيا ليس لله فيه سبب، ولو جعلته سببا ولم يجعله الله سببا لكان شركا أصغر. ولو اعتقدت في هذا السبب أنه هو الذي يفعل لكان شركا أكبر. مثال: بعض الناس مثلا يقول رش مثلا ماء بملح أمام المحل أو أمام البيت، لماذا؟ هذا الماء الملح يكون سببا في الرزق. الرزق من أمور توحيد الربوبية، فهو الخالق الرازق، ففعل الله مع العبد. طيب الماء، المية بالملح دي، هل جعلها الله سببا كونيا لإتيان الرزق؟ لا. إذن أنت نسبت إلى الله سبب لم يجعله سببا، كان شركا أصغر. ولو اعتقدت في هذا الماء بالملح أنه هو الذي يرزق لكان كفرا أكبر، لأنك جعلت هناك خالقا ورازقا يرزق مع الله. إذن لو جعلت سببا كونيا لم يجعله الله سببا، وقلت بأن هذا هو سبب وما جعله الله سببا كونيا، لكان شركا أصغر. لماذا؟ لأن الله لم يقل بأن هذا سبب. ولو اعتقدت فيه أنه هو الذي يأتي بالرزق لكان شركا أكبر. رش ماء بملح يجيب الرزق، رش مش عارف عرقسوس يجيب الرزق، اسبح كذا يجيب الرزق. لكان لو اعتقدت فيه أنت أنه هو بذاته الذي يأتي بالرزق لكان شركا أكبر مخرج من الملة. افهم هذا. فالله خالق السبب وخالق المسبب. مع خلقه للسبب، السبب وحده لا بد وأن يأتي بإثبات الشروط وينفي عنه الموانع. يعني مثلا جعل الله لإخراج الإنسان سبب أن يتزوج الرجل بالمرأة، ويجامع الرجل امرأته ويقذف فيها منيا، هذا المني هو سبب للولد، هذا سبب. هذا السبب لا يمضي حتى بأمرين: بإثبات الشروط وانتفاء الموانع عنه. قد يوجد الرجل والمرأة والجماع والمني ولا يوجد ولد، فوجد مانع. مثلا الأطباء يقولون في شيء اسمه الحقن المجهري. هذا الحقن المجهري إذا جامع الرجل امرأته وقذف المني، هذا المني يمضي في قناة اسمها قناة فالوب، المني يمضي فيها. هذه القناة بها سد لا يجعل المني يصل إلى رحم المرأة ويستقر. إذن وجد الرجل والمرأة والمني ولكن وقع مانع بإذن الله، فيضطر الأطباء ليجعلوا حقنا مجهريا فيأخذ المني حتى يمر من هذه القناة. وقد يوجد مانع أيضا، فقد يوجد البذر، الفلاح يأتي بالبذر والأرض خصبة والماء موجود والمطر ينزل وكل شيء موجود ولا تخرج الزرعة، يأتي مانع آخر كريح باردة كدودة كأي شيء. إذن لابد مع السبب انتفاء الموانع، ولا بد معها إثبات الشروط. إذن كل هذا تعتقد إنما يكون من عند الله وحده، لذا لا يجوز لك أن تجعل لله سببا لم يجعله هو سبب. هذه في الأمور الكونية. انتبه للأمور الشرعية أيضا، لا يجوز لك أن تجعل سببا شرعيا لم يأمر الله به ولم يأمر به نبيه. مثلا بعض الناس يجيب كف خمسة وخميسة أو فردة جزمة أو أي شيء آخر، يعلقه في سيارة، يعلقه على باب الشقة، يعلقه في أي مكان. لماذا هذا؟ يقول لك هذا سبب، لأنه يدفع الحسد. إذن أنت جعلته سبب، هل الله عز وجل جعله سببا لدفع الحسد؟ هل نبيه عليه الصلاة والسلام جعله سببا لدفع الحسد؟ يلبس حظاظة مثلا يقول لك هذه تأتي بالحظ، هل جعل الله ونبيه هذا سبب؟ لم يجعله سبب، إنما هناك سبب شرعي أن تقرأ المعوذتين لدفع الحسد. إذن جعل الله سببا شرعيا وهي قراءة المعوذتين، ولم يأذن لك في هذا أن يكون سبب، لأن الأسباب الأصل فيها التوقف، الأسباب الشرعية. لا يجوز لك أن تنسب سبب لم يأمر الله به ولا نبيه. فلو قلت بأن هذه الكف الخمسة وخميسة أو الحذاء أو فردة الجزمة أو أي شيء آخر، تقول هذا يدفع الحسد، إذن أنت جعلت سببا لم يجعله الله ولا نبيه سبب، فكان ماذا؟ فكان شركا أصغر. ولو اعتقدت أن هذا الكف أو قرن الفلفل مثلا أو فردة الجزمة أو هذه الأمور، لو اعتقدت أنها هي بذاتها التي تدفع الحسد لكان كفرا أكبر، لأنك اعتقدت فيها بذاتها أنها هي التي تدفع الحسد. افهم هذا جيدا. إذن الأسباب أو العلل أو المقتضيات كما يسميها أهل السنة، الأسباب قسمان: أسباب كونية وأسباب شرعية. الأسباب الكونية أنه لا يجوز لك أن تنسب سبب وتقول هذا سبب كوني، مثلا هذا الجبل سببا في نزول المطر، لم يجعله الله سببا. لو اعتقدت فيه أنه هو الذي ينزل المطر لكان شركا أكبر في الربوبية. هذا الشيء يدفع الحسد، سبب في دفع الحسد. لو لم يجعله الله سببا ولا نبيه سببا لكان شركا أصغر. ولو اعتقدت فيه اعتقادا قلبيا أن هذا هو بذاته يدفع الحسد لكان شركا أكبر. إذن الأسباب كونية وشرعية. لا يجوز لك أن تنسب سبب لله عز وجل لم يجعله سببا. مثلا هذه الأوبئة، أو مثلا مثل الذي يقع فيه الناس الإنفلونزا الخنازير، بعد هذا التأصيل الذي عرفته، الإنفلونزا الخنازير هذا مرض، هل شرعنا ودين الإسلام بيّن الأمر العقدي في هذا؟ نعم بيّنه. كثير من الناس اعتقد أن هذا المرض يعدي وينتقل بذاته هو، لا ينتقل بذاته، إنما هو سبب، وقد يجعل الله مانع بعدم إجراء هذا السبب. قد يدخل مريض على أناس فيمرض بعضهم ولا يمرض الآخرين، فمنع الله عن البعض وأذن الله في مرض البعض إذنا كونيا. انتبه، النبي قال في صحيح مسلم لا عدوى ولا طيرة. ما معنى لا عدوى؟ هل لا عدوى يعني أي مرض لا يعدي؟ إذا كان هذا نفيا لا عدوى يعني ليس هناك عدوى. إذا كان كذلك ليس هناك عدوى كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري أيضا قال لا يورد ممرض على مصح. لا يورد ممرض على المصح قال العلماء يعني لا يورد صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيحة حتى لا تعديها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت هنا أن هناك عدوى فلا يورد ممرض على مصح، صاحب جمال مريضة، صاحب جاموس، صاحب بقر مريضة، لا يمر بها أمام صاحب إبل صحيحة حتى لا تعديه. إذن النبي عليه السلام بيّن أن هناك عدوى. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان به جزام، مرض في الجلد، فجاء ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه السلام اذهب قد بايعناك حتى لا يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. إذن أثبت النبي أن هناك عدوى. إذن هنا إثبات للعدوى وهنا لا عدوى، فكيف الجمع بينهم؟ الجمع بينهم أن النبي قال لا عدوى أي ليس هناك عدوى تعدي وتمر على رجل ما وتعدي الآخرين بذاتها، لا تعدي بذاتها، إنما هي سبب فقط، فإذا أعدت إنما يكون بإذن الله. فتعتقد هذا أنها لا تعدي بذاتها، إذ لو أنك اعتقدت أنها تعدي بذاتها إذن لكان هذا شركا، ولكنها هي سبب فقط. وإذا أجرى الله هذا السبب أن ينتقل من شخص إلى شخص إنما بإذنه هو لا بذات المرض، فماذا أفعل؟ إنما عليك أن تأخذ بالسبب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم كفرارك من الأسد. يعني رجل مريض مرضه يعدي، أنت بتفر منه، لا تجلس معه، لا تصافحه. لماذا؟ لأن هذا المرض معدي، وأنت في اعتقادك مع أنك تبتعد عنه أنه لا يعدي بذاته، وإنما أنا آخذ بالسبب فقط. افهم هذا جيدا. إذن لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، لا عدوى تنتقل بذاتها، لأنه لا يجري في الكون شيء إلا بإذنه هو سبحانه. ومع ذلك قال النبي فر من المجزوم كفرارك من الأسد، فتأخذ بالسبب وتبتعد عنه، وأنت بتبتعد عنه أخذت بالسبب، وأنت بتبتعد تعتقد أنها لا تجري بذاتها. هذا هو الأصل. إذن أي مرض؟ إنما أنت إذا علمت أن هذا مرضا معدي وعلمت ذلك علم اليقين، فأنت بتأخذ الأسباب حتى لا يمسك هذا المرض، وإنما بتأخذ بالأسباب وبتعتقد أنه لا يعدي بذاته، إنما إذا وقع فإنما يكون بإذن الله. فقد يكون رجل مريض مرضه معدي ويجلس مع إنسان ما ولا يصل إليه. لماذا؟ المرض موجود وهذا موجود والمصح موجود، ولكن ما وصل إليه لمانع منعه الله. الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. إذن انتهينا من هذا، أنك لا يجوز لك أن تنسب إلى الله عز وجل سببا كونيا لم يجعله هو سبب، ولا يجوز لك أن تجعل سبب شرعي أن هذا يدفع حسد، هذا يدفع العين، لم يجعله الله ولا رسوله سبب. مع ذلك الأمر الثاني، أنك إذا علمت أن هذا مرضا معدي فتأخذ بالأسباب وتبتعد، وأنت بتبتعد وبتأخذ بالسبب لأن النبي هو الذي قال لك فر منه، وأنت بترتعد عنه تعتقد أنه لا يعدي بذاته، لأنه ليس إله لا يعدي بذاته. لذلك بعض الناس قد ظن أنه يكون هذا يعدي بذاته. في صحيح البخاري جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن إبل مريضة تمر على إبل مصحة. فقال النبي: لا عدوى، أي لا عدوى تعدي بذاتها. ومع ذلك هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. فقال: يا رسول الله، فإن الإبل تمر فتعدي الإبل المصحة. فحتى يبين له النبي أنها لا تعدي بذاتها قال: فمن الذي أعدى الأول؟ يعني أول إبل الذي كان فيه الفيروس، من الذي أعداه؟ ما فيه، ما فيه. من الذي أعدى الأول؟ ما في شيء أعدى الأول، إنما هذا وجد بإذنه سبحانه. إذا وجد هذا بإذنه كان سببا كونيا لهذا المرض. انتبه، هناك ترابط، وهذا هو المبحث الثاني، بين السبب الكوني والسبب الشرعي، وهذا أتكلم فيه إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك ارتباط، هذا المبحث الثاني، بين السبب الكوني والسبب الشرعي. كيف؟ مثلا هناك سبب كوني لزلزال ما، فالسبب الكوني يقولون مثلا: سبب هذا الزلزال القشرة الأرضية كذا وكذا وكذا. إذن أجرى الله أن هذا يكون سببا للزلزال، يسمى بالسبب الكوني. هذا الزلزال له سبب شرعي. هذا الهلاك أيما هلاك أيضا له سبب شرعي. فكما أن له سبب كوني له سبب شرعي. يقول مثلا: ريح أهلكت البلاد وأهلكت كذا، طوفان أهلك كذا وأخذ بيوت وأخذ أناس، ما سببه؟ السبب أن هناك هزة أرضية في المحيط ففعل، فكان سببا كونيا. هناك سبب شرعي، ما هو؟ علمنا أن الإنفلونزا كذا، مرض كذا، له سبب كوني، له سبب شرعي أيضا. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم، هذا الذي سيأتي سبب شرعي، لما ظلموا. إذن تلك القرى أهلكناهم، أهلكناهم بأي شيء؟ بريح مثلا، بزلزال، بطوفان، هذا له سبب كوني ولكن له سبب شرعي، ألا وهي المخالفة الشرعية. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن وتلك القرى، علماء الوصول عندهم قياس، القياس القرى هي الأصل، القرى الماضية التي أهلكها الله هي الأصل. ما الحكم؟ وتلك القرى أهلكناه. ما العلة؟ ما السبب؟ لما ظلموا. إذن من يشترك مع هذه القرى التي هي الأصل مع العلة التي هي السبب وهي الظلم، يشترك معها في الحكم الذي هو الهلاك. فإذا كانت هذه الإنفلونزا، هذه الأوبئة، هذه الأمراض إذا وقعت بسبب كوني فلا بد لها من سبب شرعي، ألا وهو مخالفة العباد لرب العباد. وتلك القرى أهلكناهم، لماذا؟ ما العلة؟ ما السبب؟ لما ظلموا. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يقول لك انظر للفراعنة وانظر للحضارة وانظر والمشكلة مشكلة كيف بنوا الهرم؟ مشكلة، دي مشكلة عنده إلى الآن، مشكلة إزاي بنوه مش عارف إلى الآن مشكلة. يقول لك كانت حضارة وكانت أهلكها الله، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قرون، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ما لم نمكن لكم. كانت لهم حضارات أنتم تتمنوا عشرها أهلكناها. وكما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. هذا هو السبب، بذنوبهم، باء السببية، فأهلكناهم بذنوبهم. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. تجد القرآن إنما وقع، إذا وقع العذاب إنما هو لمخالفة العباد. الله عز وجل أجرى هذا، إذا خالف العباد رب العباد الأوامر الشرعية فإنما ينتظر هذا. لذلك عمر رضي الله عنه أحد الأمراء قال لقومه وقد وقع زلزالا، قال إذا وقع هذا ثانيا لما جالست معكم في أرضكم، لأنه يعلم أن هذا إنما يأتي لمخالفة الناس للأوامر الشرعية. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. الناس يسألون إلى الآن ما سبب الفقر والغلاء والمعيشة؟ فلان سبب الفقر فلان، وفلان سبب الفقر إنما فلان، وسبب الغلاء لا ليس فلان ولا فلان إنما هو فلان. ولماذا لا يكون أنت؟ ولماذا لا تكون المخالفة؟ فإنما الناس يجري بعضهم على بعض. انظر إلى الناس الآن، إنما كل إشكالهم الآن ما الذي يقع؟ إنما يقع هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. المصايب دي بتيجي منين؟ قلتم أن هذا، قل، الله يقول لنبيه قل لهم يا محمد قل هو من عند أنفسكم. أتصدق؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ هذه هي الحكمة، إذا وقع هذا العذاب وهذا العقاب ليرجع الناس ويتوبوا إلى ربهم، لكن مع ذلك ثم لا يتوبون، تقع الفتنة تلو الفتنة تلو الفتنة ومع ذلك لا يتوبون ولا يرجعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ ليس فقط، ولا هم يذكرون. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فكان ماذا؟ رجعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا رجعوا. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كان عليهم أن يرجعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم. هل هذا المسجد العدد الذي فيه في صلاة الجمعة هو هو في صلاة العصر؟ هو هو في صلاة الفجر؟ الموجود الآن هم الذين يصلون الصلوات في المساجد؟ هل هم الذين يفعلون ذلك؟ هذا هو الأصل، أن كل إنسان يعلم من عنده أن هذا سبب. هذا في الفطر، يعني هذا في الفطر. لو أن صبيا طفل ضربته على رأسه من خلفه، سيضطر تلقائيا بالفطرة أنه ينظر خلفه. نظر خلفه لأنه يعرف أن هناك سبب لهذا الضرب. هذا بالفطرة. إذا مضيت في الطريق وتوقفت السيارة، فبتفتح السيارة لتعرف ما السبب الذي جعلها تقف. إذن هناك سبب، هذا في الفطر. فكيف إذا وقع في البلاد والعباد؟ فلماذا لا ينظر الناس ما السبب؟ أولا يرون أنهم يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أنت تعرف من نفسك، وأنت أخبر الناس بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت عارف كويس إيه المعاصي اللي بينك وبين ربك، توب منها الآن لعلك تموت. توب منها الآن. أنت تعرف أن هناك معصية كذا ومعصية كذا ومعصية كذا، ينبغي أن أتوب منها. ينبغي. كل هذا الذي يقع إنما يقع بسببنا، بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا. هذا هو السبب الشرعي. فلا تتخلف عن السبب الشرعي وتنظر وتوجه النظرة كلها إلى الكون. لا، هذه سببها كذا، والمرض كذا، وأتى من كذا، والجلد كذا، وتوجه النظرة كلها إلى الأمر الكوني. انظر أيضا إلى الأمر الشرعي، إنما جاء بهذا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. الناس إلى الآن، إلى الآن الساعة التي نتكلم فيها، يطوفون في أضرحة حول الحسين. الآن الساعة التي أتكلم فيها، في الأضرحة عند الحسين والسيدة وكذا وكذا، يطوفون على الأضرحة ويسألون الميت من دون الله: ضريح ميت، اشفني، ارزقني، أريد الولد، أريد المال، أريد أن أعمل. أين الله إذن؟ أي لهم مع الله؟ إلى الآن، إلى الآن أناس يطوفون حول الأضرحة. إلى الآن الساعة التي أتكلم فيها، أناس يذبحون للأموات، يذبح للميت. إلى الآن ينظرون للأموات، يضع مال للأموات والأضرحة. إلى الآن أناس يخافون من أصحاب الأضرحة والأولياء. إلى الآن أناس يحجون إلى السيد البدوي. رجل ميت أولى بدعاء، هذا يحتاج إلى دعاء. أناس يحجون، أقسم بالله، أناس يسمونها حجة صغيرة، يحجون إليه، وهناك كتب للمناسك كيف تطوف، وبعد الطواف ماذا تفعل. شرك أكبر بالله يقع الآن. ملايين يذهبون إلى السيد البدوي والحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وكل هؤلاء إنما هم عباد. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هؤلاء عباد يحتاجون دعاء ولا يسألون. هذا شرك أكبر واقع إلى الآن. إلى الآن موالد تطرح، مولد سيد كذا ومولد سيد كذا، ومدد يا فلان كذا. تعرف ما معنى كلمة مدد؟ مدد يعني أمدني من عندك، أعني، أستعين بك وأستغيث بك أن تمدني بمدد من عندك، جعله إله. هذا هو معنى كلمة مدد يا فلان، يعني أستغيث بك، أستعين بك، أطلب منك أن تمدني وتعينني. إلى الآن واقع، إلى الآن في الساعة التي نتكلم فيها. الربا يقع في ديار المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. جنيه ربا واحد أشد عند الله من رجل زنى 36 مرة. بل إن النبي قال كما عند أحمد: أشد من رجل أتى أمه زنى بها. هذا عقاب أكل الربا. وقال النبي: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. عرفت من أين العذاب؟ هذا هو وقع الشرك، الربا، السحر، قتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق، وقع الزنا، التبرج في الشوارع في نساء المسلمين، يمضين في الطرقات متبرجات كاسيات عاريات ويكأنها ما خرجت من بيت مسلم. أين أبوها وأمها وأخوها وأهلها؟ كيف تخرج امرأة مسلمة ببنطال وبتشيرت ولا فانيلا ولبس ضيق تمضي به في طرقات المسلمين؟ أين هذا؟ أهذا من دين الإسلام؟ أم هي الحرية؟ هي الفوضى. الفوضى أن تفعل ما شاء وقت ما شاء كيف ما تشاء. هذه هي الحرية التي يريدونها. أما نحن المسلمون لا تقل هذه الكلمة. فإذا كنت عبدا لله فأنت سيد لهذا، سيد لمن لم يعصي، لمن عاصي. والعصاة إذا كانوا ليسوا عبيدا لله فهم عبيدا لأنفسهم، عبيدا لأموالهم، عبيدا لمحلاتهم، عبيدا لشهواتهم. فإذا تحررت من هذا كنت عبدا لله. انظر في الأيام الماضية، عيد الزنا، عيد الحب، أي عيد هذا؟ أهو من عندنا؟ أهو ديننا؟ الأصل في أعياد المسلمين التوقف، يعني لا تثبت لله ولا تثبت لدين الله عيدا إلا بدليل. عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، ومنها عيد الزنا، عيد الحب، الرجل مع المرأة في الطرقات، وهذه تكلم ذاك وذاك يكلم هذا، أهو دين الإسلام؟ أتعرف ما هذا العيد؟ لا يسمى بعيد الفالنتاين. تعرف فالنتاين هذا؟ لتعرف المر الذي يعيش فيه المسلمين، فالنتاين هذا قص في القرن الثاني الميلادي، قص كان قصا يتبع الكنيسة الكاثوليكية. هذا القص كان هناك ملك لهذه البلدة، هذا الملك منع الزواج، لا يتزوج أحد. لماذا؟ لأنهم كلما تزوج رجل بامرأة لا يخرج معه في الحروب. فإذا تزوج رجل بامرأة لا يخرج معه في الحرب، فمنع الزواج، لا يتزوج رجل بامرأة. ولو ضبط رجل تزوج بامرأة فإنما حده القتل. هذا الفلنتاين هذا قص نصراني، قص كان يزوج الرجال والنساء من غير إذن الملك، ضبط ووشي به أنه يزوج الرجال والنساء بغير إذنك، فأتي به ووضع في ميدان وقتل بين الناس جميعا. فكان هذا يوما للاحتفال بالقص. اللون الأحمر الذي يكون في المكاتب وهذه الأمور وفي الطرقات وفي الشوارع كناية على لون دم فلنتاين، القس كناية على لون دمه. والمسلمون يمضون أي شيء، اليوم عيد، نعم يلا هذا عيد، يفعلون أي شيء فيه فرح وبهجة وحرية، ولا يسأل هو دين أم لا، لا يسأل. هذا ضعف وخوار، لأنه مركوز في الفطر أنه لا يقلد مقلد إلا ضعيف. المقلد هو الضعيف، والمقلد هو القوي لأنه هو الرأس، وكل من يقلده يريد أن يقلد هذا الرأس العالي، فالذي يقلد هو الضعيف. فإذا قلد المسلمون المشركون فيه أعيادهم، إذا أنت بتقول أنني أنا ضعيف وأقلد هؤلاء الأقوياء الرؤوس، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لا تكن أنت مسلم، لا تكن مقلدا ولا تكن ضعيفا ولا يكن بك خوار ولا ضعف أن تقلد كل غاضية ورائحة. أي شيء يحدث تقلده، الناس ينزلون تنزل، يقفون تقف، يمشون تمشي، يقفون تقف معهم، قالوا تقل، سكتوا تسكت. كيف هذه الذلة؟ هذا ضعف، كيف تكون ذليلا؟ الله نسب لك وجعل لك العزة، وإنما العزة تكون باتباع دينه. المسلمون هم أعز الناس على وجه هذه الأرض، لأن ربهم هو الله، ونبيهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكتابهم اليوم كيوم أنزل لم تحرف فيه شكلة ولا حرف ولا كلمة ولا جملة، فضلا عن أن يحرف كتابا كاملا. ونناظر طوب الأرض على أن كل كتاب على وجه الأرض عدا كتاب ربنا محرف ووقع فيه التحريف واللغط والضلال. المسلمون هم أعز الناس على هذه الأرض، وهم أرفع الناس، فينبغي للمسلم أن يرفع رأسه وأن يعتز بدينه، وأن يعتز بأن نبيه هو محمد، وأن الصحابة هم قدوته، وأن النساء يعتززن بذلك أنهم يقلدن زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن هو الذي يمضي عليه، يأتمر بأمره ويبتعد عن نهيه، ولا يقل اقنعني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. كن عزيز، لا تكن ذليل، فيك خوار وضعف. أي معيد؟ الناس يتكلمون تكلم، الناس يسكتون تسكت. لا تكن ضعيف الشخصية، إنك مسلم. الأمم كلها إنما كانوا يمضون خلف الصحابة. هذا الجيل وصل إلى أيام إلى أن ثلثي الأرض كانت تحت أيدي المسلمين. الأرض كلها ثلثاها كانت تحت أرض أيدي المسلمين، كلهم يأتمرون بأمرهم وينتهون عن نهيهم، وما كان هذا إلا لاتباع نبيهم. فإذا تخلف الناس تخلفوا، هذا هو التخلف. مش التخلف أن ترجع إلى دينك وترجع إلى أمر نبيك وتنتسل بنهيه وتبتعد عنه، هذا هو التخلف، أن تبتعد عن دينك وعن أمر ربك وعن أمر نبيك، أنت متخلف لو ابتعدت عن هذا. فكل إنسان يمتثل لأمر ربه، لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، لكتابه، هو العزيز ولو خالفك الناس جميعا. فليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف السنة. انتبه لهذا جيدا، فلا تثبت لله سبب كوني ولا شرعي إلا إذا كان دليل عليه، ولا تفعل شيء إلا إذا كان عليه فيه دليل. عندك صلوات صلها، عندك زكاة عليك زكاة أدها، من هنا تؤتى العزة. لذلك الله عز وجل في آخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واحدة، وكفر عنا سيئاتنا اثنين، وتوفنا مع الأبرار ثلاثة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انتبه للآيات، ربنا ربنا ربنا ربنا، دعاء. بعدها فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع منكم من ذكر أو أنثى، لا، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، عمل عامل كيف وأول الآية دعاء، فكان المقتضى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، لأن أول الآيات دعاء، ولكن الله قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، يعني بمعنى أنني لن أستجيب الدعاء الذي مضى حتى يكون عملا واقعا على الأرض. كم من أناس اللهم تب عليه وهم مصرون على المعصية، كم من أناس يقول تب علي من هذه المعصية وهو مصر عليها، كم من إنسان يقول يا رب من علي أن أترك التدخين وهو مصر على هذا، كيف؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، اعمل أولا. فالمقصد أن نعمل ولا تكن ذليل، لا تكن ضعيف. لماذا هذه القصة في الشعر؟ أصل الفنان الفلاني أصل القصة دي. لماذا هذه القصة؟ هذه للعب الفلاني، وهذا البنطال، وهذا هذه التيشيرت، لماذا؟ لا، أصل الفنان الفلاني والبنات، لأن الفنانة الفلانية ولأن المرأة الفلانية، وقد تكون كافرة بل امرأة ملحدة لا تؤمن بإله أصلا، والنسوة المسلمون المسلمات يتبعنها في هذا، ذل خوار ضعف. أنت مسلمة، أنت مسلم، لا تقلد لا كافرا ولا تغتر بكافر ولا تغتر بمبتدع، وإن كثروا فهم قلة، وإن كنت قليل فأنت كثير باتباعك لدينك. كلهم، كل من على وجه الأرض يحسدونك أنت، أنت، أنت. قال النبي في صحيح مسلم إنما حسدنا اليهود حسدونا على صلاة الجمعة وعلى الصفوف، الكفار والمشركون يحسدونكم أنتم على ما أنتم عليه، ثم أنتم تذلون أنفسكم باتباعكم لهم بغير إذن وبغير شرع، إنما هو هوى شهوة نفس، حتى يقولوا أن فلان مقلد لفلان. أنت ضعيف، لا تفرح، إنما إذا أردت القوة والرفعة، كيف كان يلبس نبيك؟ كيف كنا زوجات النبي يلبسن؟ كيف كان النبي يمشي؟ كيف كان يتكلم؟ كيف كان الصحابة يتكلمون ويسكتون؟ في الاتباع تسكت كما سكتوا، هؤلاء هم القدوة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة، قدوة، هم القدوة والصحابة، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين هم الصحابة، قلد هؤلاء. إذا أردت رفعة قلدهم، ولو قلدتهم لسميت متبع. افهم هذا جيدا، لا يكن فيك ضعف ولا خوار. المسلم، خذها عندك قاعدة، المسلم إنما يؤثر ولا يتأثر. إذا وجد مسلم بين محيط من أهل البدع لا يتأثر بهم بل يؤثر فيهم، إذا وجد مسلم بين محيط من المشركين لا يتأثر بهم ولو في قدر أنملة، إنما يؤثر، ولو لم يؤثر لا يتأثر. أما أن تتأثر وتضيع وتضعف ويكون بك خوار، عيب عليك، قبل أن يكون حرام عيب، عيب عليك. أن تقلد مشركا عيب عليك، أن تغتر بشبهات أهل بدع عيب عليك، عيب قبل أن يكون حراما عيب عليك. أنت مسلم، أنت مسلم، افهم هذه الكلمة جيدا، أنت عزيز، أنت قوي، أنت رأسك وخلفك وأمامك قدوة، كن متبعا لها، لا تتكلم إلا بأثر شرعي وتعتز بذلك. الحرب كلها قائمة. إذا سئلت النسوة من أين هذا النقاب الذي تلبسنا، من أين هذا الحجاب، فلتقل المرأة أنا أقلد وأتبع زوجات النبي، أما أنت فتتبع من؟ إذا قيل لك هذا اللبس الذي تلبسه كيف؟ هذه اللحية التي في وجهك من أين؟ أنا أتبع نبي محمد. أنت تتبع من؟ فليكن كلامك بعزة وبقوة لا بضعف وخوار. أنتم مسلمون، افهموا هذا الكلام. أنت مسلم، رأسك فوق، وكل من خالف هو الذليل، هو الضعيف، لا تقلد الذليل. فعيب أن يكون أعز أهل الأرض يتبعون أذل أهل الأرض، عيب عليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا عن معصيتك ومعصية نبيك، اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك ومعصية نبيك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة نبيك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة نبيك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة نبيك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر، اللهم كره إلينا الفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا العلم الشرعي، اللهم حبب إلينا العلم الشرعي، اللهم حبب إلينا العلم الشرعي. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.